بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، ومع مجالس القرآن وعلومه، ومع علم تفسير وغريب ألفاظ القرآن الكريم، ودراسة كتاب مفردات غريب القرآن، أو المفردات في غريب القرآن، أو ألفاظ القرآن للإمام الحسين بن محمد المعروف بالرغب الأصبهاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الأول من هذا الكتاب الطيب، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، وأن يفتح علينا وعليكم مفتوح العارفين به، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزننا إذا شئت سهلا. وهذا الكتاب حقيقة لم أعثر له على سند ما، لكن وسندرسه من باب العلم لأنه كتاب غزير النفع إن شاء الله عز وجل، وإن تيسر وعثرنا له على سند كان خير وبركة إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام الراغب الأصبهاني عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه المفردات في غريب القرآن، قال رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلواته على نبيه محمد وآله وأجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الراغب رحمه الله عز وجل: أسأل الله أن يجعل لنا من أنواره نورا، أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من أنواره نورا يرينا الخير والشر بصورتيهما، ويعرفنا الحق والباطل بحقيقتيهما، حتى نكون ممن يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ومن الموصوفين بقوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وبقوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال رحمه الله عز وجل: كنت قد ذكرت في الرسالة المنبهة على فوائد القرآن، قال الإمام الأصبهاني على رحمة الله عز وجل: كنت قد ذكرت في الرسالة المنبهة على فوائد القرآن أن الله تعالى كما جعل النبوة بنبينا مختتم، جعل شرائعهم بشريعته من وجه منتسخ ومن وجه مكملة متممة، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جعل كتابه المنزل عليه متضمنا ثمرة كتبه التي أولى أوائل الأمم، كما نبه عليه بقوله تعالى: يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه مع قلة الحجم متضمن للمعنى الجم، وبحيث تقصر الألباب البشرية عن إحصائه والآلات الدنيوية عن استيفائه، كما نبه عليه بقوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وأشرت في كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة أن القرآن وإن كان لا يخلو الناظر فيه من نور ما يريه ونفع ما يوليه، فإنه كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. لكن محاسن أنواره لكن محاسن أنواره لا يثقفها إلا البصر لا يثقفها إلا البصائر الجليات، وطيب ثماره لا يقطفها إلا الأيدي الزكية، ومنافع شفائه لا ينالها إلا النفوس النقية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. كما صرح تعالى به فقال في وصف متناوله: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال في وصف سامعه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وذكرت أنك ما لا تدخل الملائكة الحاملات للبركات بيتا في صورة أو كلب، كذلك لا تدخل السكينات الجاليات للبينات قلبا فيه كبر وحرص، فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ودللت في ذات في تلك الرسالة على كيفية اكتساب الزاد الذي يرقي كاسبه في درجات المعرفة حتى يبلغ من معرفته أقصى ما في قوة البشر أن يدركه من الأحكام والحكم، فيطلع من كتاب الله على ملكوت السماوات والأرض، ويتحقق أن كلامه كما وصفه بقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، جعلنا الله ممن تولى هدايته حتى يبلغه هذه المنزلة ويخوله هذه المكرمة، فلن يهديه البشر من لم يهده الله، كما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وذكرت أن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعارف لمن يريد أن يدرك معانيه هو كتحصيل اللبن في كونه من أول المعارف من أول المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه. وليس ذلك نافعا في علم القرآن فقط، بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع. الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليه مفزع حذاك الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم، وما عداها وعدا الألفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها، هو بالإضافة إلى كالقشور والنوى، بالإضافة إلى طيب الثمرة وكالحثالة والتبن، بالإضافة إلى لبوب الحنطة. وقد استخرت الله تعالى في إملاء كتاب المستوفى فيه مفردات ألفاظ القرآن على حروف التهجي، فنقدم ما أوله الألف ثم الباء على ترتيب حروف المعجم، معتبرا فيها أوائل حروفه الأصلية دون الزوائد، والإشارة فيه إلى المناسبات التي بين الألفاظ المستعارات منها والمشتقات حسب ما يحتمل التوسع في هذا الكتاب. وأحيل بالقوانين الدالة على تحقيق مناسبات الألفاظ على الرسالة التي عملتها مختصة بهذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. ففي اعتماد ما حررته من هذا النحو استغناء في بابه من المثبطات عن المسارعة في سبيل الخيرات وعن المسابقة إلى ما حثنا عليه بقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سهل الله علينا الطريق إليها. وأتبع هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ونسأ في الأجل بكتاب ينبئ عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد وما بينها من الفروق الغامضة، فبذلك يعرف اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من أخواته، نحو ذكره: القلب مرة، والفؤاد مرة، والصدر مرة، ونحو ذلك. ونحو ذكره تعالى في عقب قصة: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وفي أخرى لقوم يتفكرون عقب، وفي أخرى لقوم يعلمون، وفي أخرى لقوم يفقهون، وفي أخرى لأولي الأبصار، وفي أخرى لذي حجر، وفي أخرى لأولي النهى. نحو ذلك مما يعده من لا يحق الحق ويطول البطل أنه باب واحد، فيقدر أنه إذا فسر الحمد لله بقوله الشكر لله ولا ريب فيه بلا شك فيه، فقد فسر القرآن ووفاه التبيان، جعل الله لنا التوفيق رائدا والتقوى سائقا، ونفعنا بما أولانا، وجعلنا لنا من واجعله لنا من معاون تحصيل الزاد المأمور به في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كنا نبهنا إن شاء الله عز وجل إن في هذا الكتاب ليس على عادتنا في الكتب السابقة، ولكن كما بدأنا به مدرسة الإقراء أن مجالس هذا الكتاب بعد انتهاء كل مجلس سنضع منشور في مدرسة الإقراء، وكل واحد أو كل أخ أو كل أخت حضروا المجلس يسجل فائدة مما استفادها من هذا المجلس. يعني في كل مرة كده سنكتب مثلا منشور، اكتب فائدة من المجلس الأول، كل واحد يكتب فائدة بسيطة، فائدة يعني سطر واحد فقط، حتى يستفاد الجميع وتكون في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: كتاب الألف. قال: أبا، الأب الوالد، ويسمى كل من كان سببا في إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره أبا، ولذلك يسمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا المؤمنين. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. وفي بعض القراءات: وهو أب لهم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه: أنا وأنت أبا وهذه الأمة. وإلى هذا أشار بقوله: كل سبب ونسب منقطع في يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وقيل: أبو الأضياف لتفقده إياهم، وأبو الحرب لمهيجها، وأبو عذرتها لمفتضها. ويسمى العم مع الأب أبوين، وكذلك الأم مع الأب، وكذلك الجد مع الأب، أي يسمى أبوين العم والأب والأم والأب والجد والأب. وقال تعالى قال تعالى في قصة يعقوب عليه السلام: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. وإسماعيل لم يكن من آبائهم، وإنما كان عمهم. وسمى معلم الإنسان أباه لما تقدم وسمي معلم الإنسان أباه لما تقدم من ذكره. وقد حمل قوله تعالى: وجدنا آباءنا على أمة. على ذلك أي علماؤنا الذين ربونا بالعلم، بدلالة قوله تعالى: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وقيل في قوله تعالى: أنشكر لي ولوالديك، إنه عنا الأب الذي ولده والمعلم الذي علمه. وقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، إنما هو نفي الولادة وتنبيه أن التبني لا يجري مجرى البنوة الحقيقية. وجمع الأب آباء وأبوة نحو بعولة وخؤولة. وأصل أب فعل، وقد أجري مجرى قفا في قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها، ويقال أبوت القوم كنت لهم أبا أبوهم. وفلان يأبو بهمه أن يتفقدها، تفقد الأب. وزادوا في النداء فيه تاء، فقالوا: يا أبتي. وقولهم بأبأ الصبي، فهو حكاية صوت الصبي إذا قال بابا. أبي الإباء شدة الامتناع، فكل إباء امتناع، وليس كل امتناع إباء. فكل إباء امتناع، وليس كل امتناع إباء. قوله تعالى: وأبى الله إلا أن يتم نوره. وقال: وتأبى قلوبهم. وقوله عز وجل: أبى واستكبر. وقوله: إلا إبليس أبى. وروي: كلكم في الجنة إلا من أبى. ومنه رجل أبي ممتنع من تحمل الضيم: وأبيت الضير تأبى تي وأبيت الضير تأبى تيس أبى وعنز أبوا أبواء إذا أخذه من شرب ماء فيه بول الأروى داء يمنعه من شرب الماء. الأب قوله تعالى: وفاكهة وأبا. الأب المرعى المتهيئ للرعي، والجز من قولهم أب لكذا أي تهيأ أبا وإبابة وإبابة، وأب إلى وطني إذا نزع إلى وطني نزوعا تهيأ لقصده، وكذا أب لسيفه إذا تهيأ لسله، وإبان ذلك فعلان منه وهو الزمان المهيأ لفعله ومجيئه. قال رحمه الله أبدا، قال تعالى خالدين فيها أبدا. الأبد عبارة عن مدة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان، وذلك أنه يقال زمان كذا ولا يقال أبد كذا، وكان حقه ألا يثنى ولا يجمع، إذ لا يتصور حصول أبد آخر يضم إليه فيثنى به، لكن قيل آباد، وذلك على حسب تخصيصه في بعض ما يتناوله كتخصيص اسم الجنس في بعضه، ثم يثنى ويجمع على أن على أنه ذكر بعض الناس أن أبادا مولد وليس من كلام العرب العرباء. وقيل أبد أبد وأبيد أي دائم، وذلك على التأكيد، وتأبد الشيء بقي أبدا، ويعبر عنه عما يبقى مدة طويلة، والأبدة البقرة الوحشية والأوابد الوحشيات، وتأبد البعير توحش فصار كالأوابد، وتأبد وجه فلان توحش وأبد كذلك، وقد فسر بغضب وبغضب. قال رحمه الله رجل أباق، قال تعالى إذ أبق إلى الفلك المشحون، يقال أبق العبد يأبق إباقا، وأبق يأبق إذا هرب، وعبد آبق وجمعه أباق، وتأبق الرجل تشبه به في الاستتار. وقول الشاعر قد أحكمت حكمات القد والإبقاء، قيل هو القنب. قال رحمه الله الإبل، قال تعالى ومن الإبل اثنين، الإبل يقع على البعران الكثيرة ولا واحد له، من لفظه. وقوله تعالى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قيل أريد بها السحاب، فإن كان ذلك صحيحا فعلى تشبيه السحاب بالإبل وأحواله بأحوالها. وأبل الوحشي يأبل أبولا، وأبل أبلا اجتزأ عن الماء تشبها بالإبل في صبره عن الماء. وكذلك تأبل الرجل عن امرأته إذا ترك مقاربتها، وأبل الرجل كثرت إبله. وفلان لا يأبل أي لا يثبت على الإبل إذا ركبها، ورجل آبل وأبل حسن القيام على إبله، وإبل مؤبلة أي مجموعة، والإبالة الحزمة من الحطب تشبيها به. وقوله تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي متفرقة كقطعات إبل، الواحدة أبيل يعني مفرد أبابيل أبيل. قال رحمه الله أتى الإتيان مجيء بسهولة، ومنه قيل للسيل المار على وجهه أتي وأتاوي، وبه شبه الغريب، فقيل أتاوي. والإتيان يقال للمجيء بالذات وبالأمر والتدبير، ويقال في الخير وفي الشر وفي الأعيان والأغراض، نحو قوله تعالى إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، وقوله تعالى أتى أمر الله، وقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد أي بالأمر والتدبير، نحو جاء ربك. وعلى هذا النحو قول الشاعر أتيت المروءة من بابها، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. وقوله عز وجل لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى أي لا يتعاطون، وقيل يأتين الفاحشة ويقرأ عابد الله تأتي الفاحشة، فاستعمال الإتيان منها كاستعمال المجيء في قوله تعالى لقد جئت شيئا فريا، يقال أتيته وأتوته، ويقال للسقاء إذا مخض وجاء زبده أتوة، وتحقيقه جاء ما من شأنه أن يأتي منه، فهو مصدر في معنى الفاعل. وهذه أرض كثيرة الإتاء أي الريع. وقوله تعالى مأتيا مفعول من أتيت من أتين من أتيته. قال بعضهم معنى آتيا فجعل المفعول فاعلا، وليس كذلك، بل يقال أتيت الأمر وأتاني الأمر، ويقال أتيته بكذا وآتيته بكذا. قال تعالى وأتوا به متشابها، وقال فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، وقال وآتيناهم ملكا عظيما. وكل موضع ذكر في وصف الكتاب آتينا فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه أوتوا، لأن أوتوا قد يقال إذا أولي من لم يكن منه قبول، وآتيناهم يقال في من كان منه قبول. يبقى الفرق بين أوتوا وآتينا، يبقى أوتوا من ليس منه قبول، وأما آتيناهم من كان منه قبول. هذا قول الإمام الراغب رحمه الله أزيل. وقوله وآتوني زبر الحديد، وقراءة حمزة موصولة، أي جيئوني إتوني، والإيتاء الإعطاء، وخص دفع الصدقة في القرآن بالإيتاء بالإتياء، نحو أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولم يؤت سعة من المال. قال رحمه الله الأثاث متاع البيت الكبير، وأصله من أثى أي كثر وتكاثف، وقيل للمال كله إذا كثر أثاث، ولا واحد له كالمتاع، وجمعه أثاث، ونساء أثائس كثيرات اللحم، وكأن عليهن أثاث، وتأثث فلان أصاب أثاثا. ونقف على كلمة أثر، نقف على كلمة أثر حتى ندرك كتاب المصنف. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.